مادموزيل احكي لنا شو على الصيف. بونجور، انا نموت على الصيف، نموت على البحر، نموت على التي، نموت على التي، نموت على الباتو، نموت على البواسون، نموت على الغوشي، نموت على الزالق، الزالق، الزالق، سورتو نموت على الأمواج، فيهم المد والجزر، المد والجزر، ونموت على الشط، ونحب نشوف الجوميناك يبعتوا من غوشي بلان، على جومبا، باترين، ورقة، ورقة ماسة، دراغون، سورتو دراغون، جيم بيان ليتي، نموت على ليتي، تي. نموت نحب نشوف الفوتوغراف معدي بجمل وقلت ونسر وراه يلحق انزابغ يوس اكسترا اوردينير سي فانتاستيك ليتي العمدا وفي الليل لي سواري دانسينغ C'est chaleureux, c'est extra, c'est naturel, naturel. Ou là, les casse-croûtes, t'achètes le bhar avec le thon et le zitoun et l'adam, l'etnine. Oh, j'aime ça. Les binis, les binis. Allez, les binis. Voilà, taïsroun kaukew. Taïsroun kaukew. Oh, yom ali, taïsroun kaukew, j'aime ça. J'aime ça. Korniski, Korniski. Ou Deyib, ou Deyib le chocolat. Déjà qui m'a mis d'hôle qui d'offre et d'éc. Mint qu'on a t'el hastoshrob. Oh, c'est fantastique, c'est fantastique. Ou là, Barba Papa. Barba Papa. Yuma, Barba Papa. Ambelk, l'été l'amada, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Allez, bye bye mon frère. Laissez-moi bronzer. Yuma, yubel.